ولذلك لما سئل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنها عن التقوى ماذا قال؟ قال إذا كنت في أرض ذات شوك ما كنت تفعل؟ قال أتقي الشوك. فقال فهذه التقوى هي اتقاء المحارم. ولذلك عبر الشاعر على هذا المعنى بقوله دع الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش حول أو على أرض واصنع كماش حول أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، أو كما قال هذا الشاعر الذي عبر لهذا المعنى العظيم الذي قاله عمر رضي الله تعالى عنه. فالتقوى بمجملها هي ثلاثة أمور، يعني لا تتحقق التقوى إلا بثلاثة أركان. الركن الأول فعل المأمور، وهذا فعل المأمور قيده الله عز وجل بالاستطاعة كما قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعت. والركن الثاني هو اجتناب المحظور الذي حرمه الله عز وجل ونهى عنه، ومن هنا أن النهي يترك كله، يعني ليس بمقيد بشيء أو باستطاعة أو لعذر أو غير ذلك، إلا ما جاء في حالة الاضطرار من أكل الميت ونحوها. وهنا نعرف الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور أيهما أفضل. قال بعضهم إن إنشاء الفعل وهو الطاعة أفضل من الترك، لأن الترك هو يترك شيئا يعني عدميا لا يكون، أما الفعل فإنه ينشئ. ولذلك قالوا الصابر على الطاعة أفضل من الصابر على المعصية، وكل مأجور وكل مطالب به، ولكن عند التفاضل من يفعل الطاعة أفضل ممن يترك ممن يصبر على الطاعة أفضل ممن يصبر عن المعصية. وبعضهم قال هذا صبر وهذا صبر وكلاهما محمود بلا مفاضلة وبلا مقارنة، لأن العبد مطالب بهذا ومطالب بهذا. الأمر الثالث وهو اجتناب ما اشتبه من الأمور وهو ترك الشبهات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا قاعدة عامة في ترك المشتبهات وفي ترك الشبهات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصريح الصحيح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع الأمر الذي تشك فيه إلى الأمر الذي لا تشك فيه. وكذلك كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس. وذلك أن مقام الورع مقام أعلى من مجرد فعل طاعة أو ترك معصية، لأن النفس هذا تشتهي وتتمنى وتريد وتتلذذ وتتشوق إلى فعل المعاصي والذنوب، فهذا عندنا شيء واضح الحرمة، فهذا يترك يستوي فيه الناس يعني كثيرة، يعني أكثر الناس يستوون في هذا المقام. أما في مقام ما يشتبه من الأمور لا يفعل ذلك إلا الأنقياء الذين يريدون ما عند الله عز وجل ويخافون مما عند الله سبحانه وتعالى من النكال والعذاب الأليم. ولذلك ترك الشبهات هو الورع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير دينكم الورع، والورع هو التحرج والتوقي، بحيث أن الإنسان يتحرج من فعل شيء لا يعرف ما حقيقة حكمه. ولذلك أن الإنسان إذا جابه شيئا من هذه الأشياء التي يشتبه هل هي حلال أو هي حرام، ولا يعرف حكمها إلا الراسخون من أهل العلم، عليه طريقة. الطريق الأول الترك، وهذا هو عين الورع. الطريق الثاني ما أمر به الله عز وجل بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه ثلاثة أركان للتقوى التي تدور عليها السورة التي سنتكلم عنها بإذن الله تعالى بشيء من الكلام الموجز المقتضى، وهي سورة الحجرات. سورة الحجرات من السور المدنية، وهي من السور القلائل التي ابتدأت بالخطاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا. سورة المائدة وسورة الممتحنة أو الممتحنة وسورة الحجرات، هذه السورة الثلاثة ابتدأت بهذا الخطاب العظيم الذي ينادي الله عز وجل به أهل الإيمان. وإذا سمعنا مثل هذا النداء، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذا النداء كما قلنا يعني مرارا وتكرارا، والتكرار يرسخ العلم ويثبته، فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى شرف أهل الإيمان وكرمهم بهذا اللقب العظيم وهو لقب الإيمان، مما يدل على وصفهم بالإيمان على صلاح الظاهر والباطن، وعلى الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. وكذلك أن لفظ الإيمان يعتبر محركا لعمل الخير والكف عن الشر، وكذلك أن لفظ الإيمان أو النداء بيا أيها الذين آمنوا يدل على أن ما بعده إما علم نافع أو عمل صالح أو خبر يقتضي العلم والعمل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والآيات في هذا كثيرة، والمعاني لا شك أنها جليلة. فالنداء بالإيمان بمعنى أنك أنت المخاطب لما تسمع هذا النداء، أنك أنت أيها المسلم مخاطب بهذا الأمر، وحري بك أن تصغي لهذا الأمر وتتدبر ما وراء هذا الأمر من فعل أو ترك. فالله سبحانه وتعالى تدأ هذه السورة بيا أيها الذين آمنوا كأنه يقول إن هذه السورة خاصة بكم أيها المؤمنون أيها المسلمون، لضبط أنفسكم وأخلاقكم وأعمالكم، وكذلك لضبط علاقتكم فيما بينكم. ولذلك نجد أول ما ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بالأدب معه، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بمعنى انقادوا لأمر الله وأمر رسوله بلا معارضة، يعني لا تقدموا قولا غير قول الله ورسوله، لا تقدموا نهيا، لا تقدموا أمرا، لا تقدموا اقتراحا، لا تبدو منكم معارضة لأمر الله وأمر رسوله. وهذا يدل على أن هذا الدين قائم على الاتباع وعدم الابتداع، لأن الابتداع شر من أول بدعة ظهرت في الإسلام إلى يومنا هذا، ونرى آثار البدعة السيئة على الفرد والمجتمع ككل، حتى مع العلاقات بين المسلم والكافر ظهرت الآثار السيئة لهذه البدع، وأقصد البدع الكبار، وليس المعنى أن نستهين بأمر البدع الصغيرة اليسيرة في نظر بعض الناس، إلا أنها كونها بدعة فهي مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لو قال قائل: ما قالته الملائكة للرب سبحانه وتعالى عندما قال إني جاعل في الأرض خليفة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهنا الملائكة لم تعترف على أمر الله الذي أخبر بهذا الأمر وأنه أراد هذا الشيء، لم تعترف، وإنما أرادت أن تعرف وجه الحكمة من خلق هذا الخليفة، وإلا فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال الله عز وجل واتقوا الله، هنا ندائش أمر بالتقوى، تكلمنا عن التقوى، إن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط، يعني لكي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا أدب سام، أدب سام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن المرء لا يجهر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنه، حتى ذلك الرجل الذي جهر بصوته وكان جهوري الصوت، وهو أظنه ثابت بن قيس، كان جهوري الصوت، صوته عالٍ، وهو الذي نادى من وراء الحجرات، وفيه أنزلت هذه الآيات حتى بكى، وأنه يعني ظن أنه قد أحبط عمله، فناداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه بما هو خير له. والمقصود أن لا يجهر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرفع الصوت عنده، حتى في هذه الأزمان بعد وفاته لا يرفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام، بل يسلم له ويشهد له بالرسالة ونحو الكلام المأثور عن السلف الصالح، ثم بعد ذلك يعني يمشي. فهذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، والحجرات جمع حجرة، والحجرة معروفة هي الغرفة، إلا أن الفرق بين الحجرة والغرفة أن الغرفة لا تسمى غرفة، أو الحجرة لا تسمى حجرة إلا إذا كانت في الطابق الثاني، الأول أو الثاني، أما الطابق الأرضي تسمى حجرة، واللي فوق تسمى حجرة كذلك، ولكن الأخص تسمى غرفة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم والله غفور رحيم. ثم أدب الله عز وجل أهل الإيمان في العلاقات فيما بينهم أدبا عظيما، لو التزم به المسلمون ما حدثت المشكلات فيما بينهم ولا انتشرت العداوات ولا البغضاء فيما بينهم. أول أمر قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، وهذه الآية لها قصة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما، يعني لكي أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذه الآية تأمر أهل الإيمان بالتثبت، أن يتثبتوا في كل ما ينقل لهم من أخبار، خاصة الأخبار التي تأتي من الفسق. أما أهل الإيمان نتثبت إذا كان الأمر عظيما والخبر يعني فظيعا وكان المخبر واحد، فهنا يتأتى لنا أن نتثبت، مثل أدخل يعني هذا يعني في خبر الواحد، في خبر الواحد أضرب مثال للطلبة، أقول حنا الحين جالسين في الفصل، دخل علينا طالب وقال لنا، طالب محترم وثقة يعني ليس فاسقا، وقال لنا باكر عطلة، ترى باكر عطلة، نصدقه أم نتثبت؟ كلهم قالوا إيش؟ نتثبت، لأن الأمر يتعلق إيش؟ يتعلق بأمر مهم، وكذلك أن هذا الشخص ليس من أهله، من المخولين بالإخبار بمثل هذه الأمور، ولكن إن جاءنا المشرف أو جاءنا المدير نفسه فقال غدا عطلة نتثبت بعده، لا في الغالب لا نتثبت، حتى لو تبين أنه دوام خلاص المدير. المهم يعني أنا أفرق بين خبر وخبر، ولكن إن جاء الفاسق، إن جاء الرجل المعروف بالفسق عموما والمجاهل بالفسق، أو أنه معروف بالكذب أو معروف يعني بشيء من الأشياء التي يعني تجعله يوصف بهذا الوصف، الله عز وجل يقول فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، يعني تحقق من هذا من خبر، لأن صدق، لأن العمل بالخبر المجرد قد يورث أشياء ويورث مشكلات. وهذه الآية من الآيات التي استدل بها أهل السنة على قبول خبر الواحد أو خبر الأحد، لأن هناك من المبتدعة قالوا إن خبر الواحد لا يقبل في العقائد، في أحاديث العقيدة لا تقبل، وهذه الآية رد عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق، أما إن جاءنا المؤمن الثقة فإننا نقبل حديثه، ووجدت قرائن على صدق خبره فإننا نقبل حديثه من غير أن نتثبت، لأنه مؤمن ثقة، ومعنى الثقة أنه ضابط لما يقول، ويحفظ مما يسمع أو ينقل له. ثم فهذا الأمر يعني هذه الآية رد للشائعات التي تنتشر هنا وهناك، لأن الشائعات تضيق الصدر أحيانا وتزعزع الأمن وتنشر الفوضى وتنشر القيل والقال، خاصة إذا أمر يتعلق بالشأن العام للناس. ثم قال الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لشق عليكم. ثم قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وأعظم سعادة للمرء إذا أحب هذا الإيمان وأحب خصال الإيمان وزينه الله عز وجل في قلبه، بمعنى أن الله عز وجل أصلح قلبك، وإذا أصلح قلبك سرى هذا الصلاح إلى جوارحك، وأنار الله عز وجل القلب وأنار الجوارح وأنار اللسان وأنار الكلام وأنار الأثر كذلك حتى بعد وفاتك، الله عز وجل يجعل لك من النور يعني بطيب ذكرك والثناء عليك، لأن الثناء الحسن على الإنسان لا شك أنه ثناء عمر ثاني. ثم قال الله عز وجل في مسألة الصلح بين جماعتين وطائفتين، وهذه في غاية العدل، ويعني الذي جعله الله عز وجل على عباده، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. لماذا أمرناكم بهذا؟ لأن المؤمنين جميعا أخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحب. ثم قال الله عز وجل فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، لأهم أسباب الرحمة. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، لأن السخرية استخفاف، ولا ولا ولا ينبغي للمؤمن أن يسخر ويطنز بأخيه، بل يجعل الأمر بينهما قائم على المحبة وقائم على الوئام وقائم على الاعتبار وليس على الاحتقار. ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ألقاب السوء، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، الله عز وجل سماكم مؤمنين، غير هذا الاسم من الأسماء المستقبحة والألقاب المنكرة، فهذا يورث العداوة والبغضاء فيما بينكم. فإذا تسابب أخ مع أخيه أو فرقة مع فرقة وطائفة على طائفة، هذا كله يورث العداوة ويورث الشقاق. ولذلك لما ننظر إلى حال المسلمين اليوم، قائم على الألقاب السوء، هذه الطائفة تنعت هذه الطائفة بلقب سوء، وهذه الطائفة تنعت تلك الطائفة بلقب سوء. متى يجتمع ويصطلح ويتحاور ويكون على صراط واحد وعلى جماعة واحدة وعلى فرقة ناجية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إليها، ما دامت هذه الأمور بينهم فإنه لا يكون هناك توافق ولا تواصل أبدا. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. انظر إلى هذا الترتيب: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ليس كل بعضه، يعني الذي لم يقم على قرينة واضحة ولا على دليل واضح فإنه ظن سوء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وكذلك الإنسان إذا كان في موضع يساء به الظن لا بد أن يوضح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته صفية في معتكفة وجلست عنده ساعة ثم خرج معها ليقلبها، يعني يردها إلى حجرتها إلى بيتها، فرآه رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال يعني هيبة أو خجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية، لأن الوقت وقت ليل ورجل مع امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. والتجسس هو تتبع يعني الأخبار والنظر على الأحوال، والفرق بين التحسس والتجسس. قالوا: التحسس في الخير والتجسس في الشر، كما قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، وهنا قال: ولا تجسسوا. وبعضهم قال: التجسس بالنظر بالعين، والتحسس بالسماع، سماع الأخبار. المهم التجسس إذا كان في الخير فهو خير، وإذا كان في الشر فهو شر، والتحسس إذا كان في الخير فهو خير، وإذا كان في الشر فهو شر. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. شوف هذا الترتيب: سوء ظن، ثم تجسس، ثم غيبة، لأن أول ما يبدأ بسوء الظن، ثم بعد ذلك يريد أن يتحقق من الأمر، ثم بعد ذلك يعني يصرح ويتكلم في أخيه يعني بما يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط للغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره. ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم قبح شأنها بقوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم قال القاعدة العامة في يعني في التعايش مع جميع البشر مع جميع الناس، قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتقاتلوا. يعني هذه من نقل الثقافات النافعة، لتعارفوا. كذلك أن ما عند المسلمين أن يبلغوا دين الله عز وجل، وأن يدعو هذه الشعوب التي ليست مسلمة، يدعونهم إلى الإسلام وإلى توحيد الله عز وجل، وإلى إظهار محاسن الدين حتى يقبلوا بهذا الدين. والفرق بين القبائل والشعوب، قالوا: الشعوب لغير العرب، والقبائل للعرب، قبائل شعوبا وقبائل، وذكر الشعوب قبل القبائل، قالوا: لأن الشعوب أكثر، أكثر عددا من القبائل شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم جعل عنوان الكرامة عنده وعنوان السعادة هو التقوى الله عز وجل، كما قلنا في أول هذه الكلمة أن هذه السورة تدور حول التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه كلمة موجزة عن هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.